الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية كل مخلوقاته، وأقرت له بإلهيته جميع مصنوعاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله على حين فترة من الرسل فدعا الناس إلى توحيد الله وحذرهم من الإشراك به جل في علاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ما شغلنا أنا أقول إيش الصوت. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 18 من شهر شوال لعام 46 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن سنبدأ الليلة في سورة التوبة بإذن الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سورة التوبة، سورة التوبة. أولا، اسم التوبة هذا ورد عن بعض السلف، ورد عن بعض السلف، وورد كذلك في مصاحف كثيرة، تسمى بسورة التوبة، بسورة التوبة، وترجم لها الترمذي رحمة الله عليه في جامعه باسم التوبة. ووجه التسمية بهذا الاسم لماذا؟ لأنها ورد فيها توبة الله سبحانه وتعالى على الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة تبوك، وهو حدث عظيم كما قال أهل العلم. قلت وقد ذكر لفظ التوبة ومشتقات التوبة في هذه السورة أكثر من 10 مرات، كما قال جل وعلا تبتم تابوا ويتوبوا ويتوبوا والتائبون إلى غيرها. كل هذه الألفاظ وردت في سورة التوبة بأكثر من 10 مرات في هذه السورة، فهناك يعني ارتباط بين الاسم وبين هذه المفردة في ضوء السورة في أو ضمن السورة. أيضا جاء باسم السورة باسم براءة، وهي بماذا؟ وأيضا هذا ورد في ماذا؟ في أكثر المصاحف أيضا كذلك، وورد في كلام السلف، وترجمها البخاري في تفسيره بهذا الاسم، وهي تسمية بأول كلمة منها براءة من الله ورسوله. وفي حديث البراء رضي الله عنه وارضاه قال آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة، سورة براءة بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه لما طلب منه أن يجمع القرآن رضي الله عنه وارضاه قال فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة سورة البراءة. فورد في حديث زيد هنا ذكر اسم التوبة وذكر اسم ماذا؟ براءة. هذا الاسم الثاني. كذلك ورد من الأسماء عن السلف الفاضحة، نسأل الله العفو والعافية، في حديث سعيد أو رواية عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة، قال التوبة الفاضحة، التوبة الفاضحة، يعني أنها فضحت ماذا؟ النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من الأسماء التي وردت وذكرها جمع من أهل العلم قال المبعثرة والحافرة والبحوث والمثيرة والمخزية والمقشقشة، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. كل هذه ماذا؟ جاءت عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في ذكر هذه الصورة، في ذكر اسم لهذه الصورة. وهذا ماذا؟ أوصاف لما وقع، يعني ينطبق، يعني لما يقال المباع مثلا المخزية، قالوا لأن أخزت أهل الكفر وأهل النفاق، نسأل الله العفو والعافية. أيضا الحافرة لأنها حفرت أو يعني أخرجت ما في مكنون صدور من؟ صدور أهل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك قالوا أن يعني مثلا المبعثرة بعثرت ما في قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية، إلى غير ذلك مما جاء عن السلف رحمة الله عليهم. فلها أسماء كثيرة كما ذكر أهل العلم، فقد ورد لهذه الصورة 14 اسما لهذه الصورة، وتعدد الأسماء يدل على ماذا؟ يدل على الأمر العظيم الذي اشتملت عليه هذه الصورة. يقول ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين: ما زال ينزل فيها، يعني في صورة التوبة، ومنهم حتى ظننا أنه لا يبقى أحد إلا ذكر فيها، نسأل الله العفو والعافية. يقول من كثر ما ورد فيها ومنهم في هذه الصورة، وهي تكشف مكنون صدور المنافقين، قال ما يعني ظننا أنه ماذا؟ أنه لا يبقى أحد إلا ذكر في هذه الصورة. هذه بعض الأسماء. أما فضائل هذه الصورة وخصائص هذه الصورة، فمما ذكر أهل العلم من خصائص أو من فضائل هذه الصورة حث الصحابة على تعلمها، كما جاء في رواية عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال: تعلموا سورة براءة، وعلموا نساءكم سورة النور. أيضا من خصائص هذه الصورة قال أهل العلم أنها من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، كما في حديث البراء آخر صورة أنزلت براءة. كذلك أيضا من خصائص هذه الصورة أنه لا يبدأ فيها بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، ونقل الإجماع على ذلك. طيب لماذا لا يبدأ فيها ببسم الله جل وعلا؟ اختلف أهل العلم في تعليل ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله: وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، والاقتداء في ذلك بمن؟ بأمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في رواية عند الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال، يعني عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، يعني من الصور الطوال، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عباس يسأل من؟ عثمان رضي الله عنه وارضاه، يقول لماذا براءة من المثاني والأنفال وبراءة من المئين ومع ذلك لم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه شيء من القرآن يدعو بعض الكتبة فيقول: ضعوا هذه، يعني هذه الآيات، في الصورة التي فيها كذا وكذا، يعني الآيات التي تنزل يقول: ضعوها في الصورة التي فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال اللي قبلها من أوائل ما نزل بماذا؟ بالمدينة، من أول ما نزل، نزلت في أيام بدر في السنة الثانية من الهجرة، وبراءة من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبراءة من آخر القرآن. وكانت قصتها شبيها بقصتها، يعني صورة الأنفال وبراءة بينهما تشابه. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها. هذا من قول من؟ من قول عثمان. فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: لما لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا القول الثالث. قال: يا بني، إن براءة نزلت بماذا؟ بالسيف. وإن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، فما تتناسب، يعني بسم الله الرحمن الرحيم وهي أمان، والصورة أصلا ماذا؟ كلها ماذا؟ فيها براءة، يعني فيها قطع العهود والمواثيق التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفر وبين أهل الكفر. وقيل أيضا من المواقف التي ذكرها بعض أهل السلف، أظنه عن رجل من يقال له عبد العزيز بن يحيى المكي، قال يقول، وهذه لطيفة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم لم يقبلوها وردوها، وسهل بن عمرو رفضا وقال ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فأمر بطمسها وقال اكتب بسم الله باسمك اللهم، فأبى علي رضي الله عنه وارضاه يزيلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين هي؟ فقال هي، فوضع يده عليه الصلاه والسلام باصبعه ثم ازال عليه الصلاه والسلام، ازال بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ما نعرفه هذا الرحمن والرحيم، ما تضعه. يقول لما رفضوها في صلح الحديبيه ولم يقبلوها فما ردها الله عليهم في سوره براءه. لماذا؟ لان سوره براءه ماذا؟ فيصل، فصل فيها، فصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ماذا؟ وبين الكفار، وبين الكفار. وأنتم تعرفون أن قريشا نقضت العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، في ماذا؟ في قتالهم مع بني بكر، لما نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معروف، لما استنجدوا بن خزاعة استنجدت بالنبي صلى الله عليه وسلم أو العكس، فهنا نقضت قريش العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول إن يعني لطيفة أنهم هناك طمسوها، فهنا في هذه الصورة لم يردها الله جل وعلا عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض أهل العلم هكذا أنزلت براءة، يعني لم يأتي فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا على من يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل صورة، من كل صورة، ويقول هكذا أنزلت، هكذا أنزلت من دون تعليل، من دون تعليل. ونقول لا، يعني لا إشكال في ذلك. فمن قال بهذا القول أو بهذا القول كلها ماذا؟ أقوال محتملة، أقوال محتملة، لا يمنع من هذا ولا يمنع من هذا. هذا بالنسبة لماذا لا يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا من خصائص هذه الصورة كما قلنا أنه ماذا؟ أن حث الصحابة على تعلمها، أن من أواخر ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. صورة التوبة هي مدنية، هي مدنية، ونقل غير واحد الإجماع على ذلك، يعني أنه أجمع على أنها مدنية، على أن مدنية. جاء خلاف يسير عند بعض السلف أن فيها بعض الآيات لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قيل أنها نزلت بمكة، وقيل إنها مدنية، إلا في قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قلت فالعبرة ببداية ماذا؟ ببداية الصورة، ببداية الصورة. فلو قلنا إنه ما كان للنبي والذين آمنوا معه يستغفروا المشركين ولو كانوا ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربة، نزلت بعد موت عم الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، فنقول لا يمنع أن بعد ذلك أضيفت إلى صورة براءة. لكن بداية براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى بداياتها، بل قيل 40 آية من أولها ماذا نزلت؟ ماذا نزلت في المدينة. بل حكى ابن عاشور، وأنا حقيقة ما حررت القول، يقول ونقل عن الجمهور، صراحة هذا كان يحتاج إلى بحث، يقول ابن عاشور رحمه الله ونقل عن الجمهور أن سورة براءة نزلت جملة واحدة، أن سورة براءة نزلت ماذا؟ جملة واحدة. وهذه تحتاج إلى تتبع وإلى بحث وإلى بحث، لأن تحتاج إلى نظر ومزيد من ماذا؟ من البحث. مقاصد الصورة، مقاصد الصورة، يعني ما هي المقاصد لهذه الصورة؟ قال أهل العلم لها مقاصد، يعني ذكروا ثلاثة مقاصد. أولا رسم المنهاج الذي يجب أن يسلكه المؤمنون في علاقتهم مع المشركين ومع أهل الكتاب ومع النفاق، مع أهل النفاق. أيضا من مقاصد الصورة كشف، يعني من مقاصدها ومن غاياتها أن تكشف ماذا؟ كشف الغطاء عن ماذا؟ عن المنافقين وأصنافهم وأوصافهم، وفضح ماذا؟ وفضح أفاعيلهم في المجتمع المسلم. أيضا كذلك مما جاء في مقاصدها بيان كثير من الأحكام والإرشادات التي تحتاج إليها الدولة الناشئة، التي تحتاج إليها الدولة الناشئة. أما موضوعات الصورة فهي موضوعات ذكرها أهل العلم، يعني تجاوزت تقريبا أكثر من 15 موضوعا، نذكر بعضا منها. أولا من موضوعات الصورة، يعني من الأمور التي جاءت في الصورة والحديث عنها، البراءة من المشركين والأمر بقتالهم ونبذ ماذا؟ ونبذ عهودهم ومنعهم من دخول المسجد الحرام والنهي عن موالاتهم ولو كانوا ذوي قربى. هذه من الموضوعات التي جاءت في الصورة. الإشارة إلى وقعة ماذا؟ حنين ولقد نصركم الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وتربية نفوس المؤمنين بصدق المؤمنين بصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغي عنكم شيئا. أيضا إعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيضا حرمة الأشهر الحرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وضبط السنة الشرعية وإبطال النسيء إنما النسيء زيادة يعني التقديم والتأخير عند كفار قريش في الجاهلية كانوا يقدمون محرم لصفر يقدمونه لمحرم ويؤخرون المحرم لصفر يعني تقديم وتأخير. لماذا؟ إذا رأوا أنهم بحاجة إلى القتال وأنهم بحاجة يعني إلى أن يغزو بعضهم على بعض ينادي مناد في, في, في, في, في, في الحج بأنه تم تأخير المحرم وتقديم ماذا؟ وتقديم صفر، يعني إذا انتهى شهر الحج يستعدوا لماذا؟ يستعدوا للقتال واستعدوا للنهب والسلب على بعضهم البعض. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. أيضا الحث على الجهاد والنفير العام في سبيل الله بالأموال والأنفس وعدم الركون إلى الدنيا وزينتها. نصرة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق وحفظه لهما من أعين الكفار. ذكر أوصاف المنافقين ودسائسهم الماكرة، ذم الأعراب في صلابتهم وتمسكهم بالدين الباطل ومدح بعضهم بصلابتهم في دين الحق، ذكر السابقين من المهاجرين والأنصار وفضلهم وإلى غير ذلك، ذكر بناء مسجد الضرار الذي بني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للغرض الفاسد وهو التفرقة بين المؤمنين، وبيان مكر المنافقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بناء مسجد ماذا؟ مسجد قباء على الطاعة والتقوى وأنه أولى أن يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النهي عن الاستغفار للمشركين، قبول توبة المتخلفين في غزوة تبوك، النفير لطلب العلم والتفقه في دين الله وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى، الامتنان على المسلمين بأن أرسل فيهم رسولا منهم جبله على صفات فيها كل خير لهم، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه في جميع أحواله. أما عدد آياتها فهي في العدد أنها 130 آية، وفي عد أهل الكوفة على المصحف اللي عندنا 129 آية، يعني هذا في العد يسمونه العد. طبعا هي ما اختلفت، أنا لم أذكر يعني الخلاف، لكن هي بنفس العدد بنفس الآيات، لكن ماذا؟ لكن يضعون هنا مثل الفاتحة عشان تفهمونها، مثل الفاتحة كم آية؟ 7 آيات. الخلاف عند العلماء هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة؟ ولذلك لو فتحنا المصاحف اللي بين أيدينا الآن في مجمع الملك فهد رحمه الله تجد أن بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ حاطين ماذا؟ 1. بسم الله الرحمن الرحيم آية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. أما المصاحف التي يرون أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة فيقول الحمد لله رب العالمين آية. طيب الآية 7 وين؟ صراط الذين أنعمت عليهم، هنا الآية السادسة، غير المغضوب عليهم الآية 7، هي ما تغيرت. مثل كذلك سورة تبارك في مجمع في طبع اللي موجود بين أيدينا على عدد الكوفي 30 آية، لكن في غير عدنا 31 آية. فهل زادت ولا نقصت؟ وإنما يضاف عند بعض أهل العد، وهذا طبعا مسألة ما نريد أن ندخل فيها، هذا أيضا منقول عن السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وارضاهم بما نراه من هذا العدد. وهذا يدل فقط الشاهد، وهذا أيها الإخوة يدل على شدة ضبط السلف من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والتابعين وأتباعهم وعلماء هذه الأمة على ضبط ماذا؟ على الضبط الدقيق والشديد لكتاب الله جل وعلا. ما من شيء دق ولا جل إلا وهو ماذا؟ إلا وقد ضبط وكتب وعلم عند أهل العلم في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة تبوك في رمضان في سنة ماذا؟ في سنة تسع تسع عقد العزم على أن يحج في شهر ذي الحجة عليه الصلاة والسلام من عامه، ولكن كره ذلك عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن الكفار يحجون بماذا؟ بالبيت العتيق، لا زالوا لهم عهود ومواثيق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأن الكفار لا زالوا يحجون يأمرون الناس بالحج ماذا؟ بالطواف بالبيت ماذا؟ عراه، لا زالوا على هذه العادة، على هذه العادة. فكره عليه الصلاة والسلام، قال أهل العلم هل هو باجتهاد أو بوحي من الله جل وعلا أن يخالط الكفار، فأرسل من؟ فأرسل الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يحج بالمسلمين، أن يحج بماذا؟ بالمسلمين. فحج الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالناس، بمن أسلم، وكان في لازال كفار، لازال فيه من الكافرين الذين لا على عهودهم. وهنا سيأتي ماذا؟ فنزلت براءة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ببراءة، قيل بأربعين آية من أولها، وأدرك علي رضي الله عنه وأرضاه الصديق رضي الله عنه وارضاه في الطريق، فقال أميرا أم مبلغا؟ فقال لا، لست بأمير، أنت الأمير. ثم بلغ الناس، قيل في يوم عرفة، وقيل في يوم الحج الأكبر أيضا، بلغهم بماذا؟ في عرفة أبلغ الناس، وفي يوم النحر أبلغ الناس بأمور ثلاث، بأمور ثلاث سيأتي الحديث، سيأتي الحديث عنها. طيب، نبدأ الآن في الصورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. بإذن الله أننا سننتهي من هذه الصفحة، ونريد يعني نختصر في بعض النقاط التي هي مكتوبة بين يدي، لكن نريد أن نشير إلى بعض المسائل. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي قرأت من أول سورة براءة، يقول الله جل وعلا براءة من الله ورسوله، لحظة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض. هنا يقول الله جل وعلا هذه براءة، هذه براءة من الله ورسوله إلى من؟ إلى جميع المشركين الذين عاهدتموهم، الذين عاهدتموهم أيها المسلمون. الآن هذا براءة يعني تبرؤ من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جميع من؟ إلى جميع المشركين الذين عاهدتموهم أيه ماذا؟ أيها المسلمون. ثم قال جل وعلا فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يعني فسيروا أيها الكفار في الأرض ماذا؟ أربعة أشهر، يعني سيروا في الأرض أربعة أشهر، وهي مدة ماذا؟ مدة الإمهال، مدة الإمهال. أينما شئتم، أينما شئتم آمنين، لا ينالكم من المسلمين سوء ولا ينالكم قتال. قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا، هذا ترى تهديد، سيأتي الحديث عليه، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. واعلموا أيها الكفار أنكم لن تعجزوا الله سبحانه وتعالى، ولن تفوتوا من عقابه إن أراده بكم. واعلموا أن الله مخزي الكافرين، أي وأن الله جل وعلا مذل ماذا؟ واعلموا أن الله مذل الكافرين، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثم قال جل وعلا وأذان من الله ورسوله، هذا إعلام من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى جميع الناس، قيل مسلمهم وكافرهم، يوم الحج الأكبر، إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر. وسيأتي الحديث الخلاف عنه، هل هو يوم النحر ولا يوم عرفة، لكن هنا رجحنا أنه يوم النحر بناء على القول الأكثر من عند الجمهور، يوم النحر، بأن الله بريء من عهود الكفار، بأن الله بريء من ماذا؟ من عهود الكفار، ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك بريء من عهودهم. خلاص الآن ماذا؟ الآن انتصر الدين وعلى الإسلام، خلاص الكفار الآن لا مقام لهم في جزيرة العرب. إذن نقول وهذا إعلام من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس يوم النحر بأن الله بريء من عهود المشركين، ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك بريء منها، فإن تبتم فهو خير لكم، فإن تبتم أيها الكفار من شرككم ومن كفركم فهو خير لكم، وإن توليتم وإن أعرضتم ولم تسلموا ولم تؤمنوا فاعلموا أنكم غير معجز الله، أنكم لن تعجزوا الله سبحانه وتعالى ولن تفوتوا من عقابه. ثم قال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، وبشر أيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه الكافرين بعذاب موجع ينتظرهم، نسأل الله العفو والعافية، في الدنيا أو في ماذا؟ أو في الآخرة، إما في الدنيا بالقتل، لأنه الآن خلاص العهود ستنقض، العهود المدة ستنتهي، فإذا انتهت المدة فلا عهد لك ولا ميثاق، إما الإيمان وإلا السيف، إما الإيمان وإلا السيف. ولا شك أن القتل عقوبة، فما ينتظرهم في الدنيا وكذلك ينتظرهم العذاب الأليم، نسأل الله السلامة والعافية في الآخرة. قال جل وعلا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، إلا الذين عاهدتم، ثم استثنى الله جل وعلا مما برئ منه هو ورسوله من عهود الكفار بعض المعاهدين الذين عاهدهم المؤمنون ثم وفوا بعهودهم مع المؤمنين ولم ينقصوهم شيئا من ذلك، وأمر المؤمنين أن يؤدوا إليهم عهدهم إلى أن تنتهي المدة التي اتفقوا عليها. إن الله يحب المتقين الذين يفون بعهودهم ولا ينقضونها، إن الله يحب المتقين الذين يفون بماذا؟ بالعهود والمواثيق. فدل على أن من التقوى الوفاء بماذا؟ بالعهود والمواثيق التي بينك وبين الناس. فإذا انسلخ الأشهر الحرم يأمر الله عباده أن يقتلوا المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، سيأتي الأشهر الحرم، هل هي الأربعة اللي معروفة ولا الأشهر الحرم؟ وخلنا التي ماذا قال أهل العلم عشان نختصر، قال هنا فإذا انسلخ الأشهر الحرم يأمر الله عباده من أهل الإيمان أن يقتلوا المشركين في أي مكان وجدوهم بعد أن تنقضي ماذا؟ الأشهر الحرم. فسيحوا في الأرض كم؟ أربعة أشهر. فإذا انقضت قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، يأخذون في الأسر ويضيقوا عليهم ويمنعوهم من الانتشار في الأرض والدخول إليها إلى, إلى, إلى, إلى المسجد الحرام، وأن يحصروهم ويحاصروهم ويقعدوا لقتلهم وأسرهم بكل طريق يمرون به. قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فإن تابوا وأدوا الصلاة المفروضة على وجهها الأكمل وأعطوا الزكاة لمستحقيها، فهنا قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني فأمر الله عباده أن يتركوهم ولا يتعرضوا لهم، إن الله غفور رحيم. سيأتي أن أحد الكفار لما سل السيف عليه قال قف ما تريدون؟ قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، قال قد فعلت مباشرة، سيأتي الحديث. قال ثم قال الله جل وعلا فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. تأملوا أيها الإخوة، مع أن الله جل وعلا هو الذي أمر بقتل هؤلاء الذين على الكفر، ومع ذلك فإن أعلنوا الإسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كما قال: فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. فقال: فإن الله غفور رحيم، وهو غفور. وكذلك أنتم أيها المؤمنون لا تستعجلوا بماذا؟ بالقتل من أعلن أنه يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ثم قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعطي الأمانة، وإن أحد من المشركين استجارك، يعني طلب ماذا؟ طلب الأمان. قال: فأجره. لماذا؟ قال: حتى يسمع كلام الله. يسمع ماذا؟ يسمع القرآن، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ثم أبلغه مأمنة. إن سمع القرآن فإن آمن فالحمد لله، ما آمن فأبلغه مأمنة. هو استجارك الآن، يقول: أنا في جوارك يا محمد، ماذا تريد؟ أريد أن أسمع منك القرآن. سمع القرآن تسلم؟ قال: لا. قال: إذن ترد ترجعه، يبقى في أمانه وعهده حتى يرجع إلى مأمنه، يخرج من المكان الذي يعني يعود إلى أرضه ووطنه، فعند ذلك خاص برئت منه، فيجوز قتله بعد ذلك. أما في جوارك وفي عهدك فلا تفعل ذلك. قال ذلك جل وعلا: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمون أن هذا هو الدين الأكمل والأتم، وأن هذا الدين الذي فيه النجاة وفيه الفوز وفيه الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو المعنى الإجمالي. أما الوقفات والتفسير التحليلي وبعض الخلافات وبعض اللطائف والفوائد، فنقول على بركة الله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. البراءة أيها الإخوة يعني التبرؤ، ولذلك وش يقول: أنا بريء منك، والله إني بريء منك. وش معنى بريء منك؟ يعني لا أعرفك ولا تعرفني. هذا هي بالعامية، صح ولا لا؟ ولذلك يقول: أنا بريء منك، يعني لا تعرفني ولا أعرفك. هذا معناه، يعني شوف بالعامية. فالبراءة بمعنى أي تبرؤ وقطع للموالاة والعصمة والأمان، اللي هو عصمة الدم والأمان. كانت العهود موجودة الآن، فالآن ماذا؟ فالآن ما فيه، خلاص الآن ستنقض العهود. فهنا قطع للموالاة وارتفاع للعصمة وزوال للأمان. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طبعا هذه مقدرة، يعني يقولون هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، مثل هذه صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طيب السؤال، يقول العلماء: من هم الذين يعني ستنقض العهود والمواثيق معهم؟ من هم هؤلاء إلى الذين عاهدتم من المشركين؟ من هم؟ العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال سنذكرها سريعا. القول الأول أنها أمان لأصحاب العهد، أمان لأصحاب من؟ العهد. فمن كان عهده أكثر منها، يعني أكثر من 4 أشهر، حط إليها. يعني لو كان واحد عنده أمان مع النبي صلى الله عليه وسلم لمدة ماذا؟ سنة، لما نزلت هذه الصورة فالأمان سيكون لمدة كم؟ 4 أشهر، سيكون لمدة 4 أشهر. ومن كان عهده أقل منها رفع إليها، يعني من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد بقي على انتهائه 3 أشهر فإنها تكمل إلى ماذا؟ تكمل الأربعة. ومن لم يكن له عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فأجله انسلاخ المحرم، انسلاخ شهر المحرم، يعني 50 ليلة. يقولون 50 ليلة، وهذا قول عند العلماء، قاله ابن عباس والضحاك وقتادة وإلى غير ذلك مما قال من السلف. والثاني إلى الذين عاهدتم من المشركين، قالوا أنها عامة، أنها للمشركين كافة، من له عهد ومن ليس له عهد. فالعهد كما الآن سيكون 4 أشهر، لك عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس لك عهد فلك ماذا؟ فستسيح في الأرض كم؟ 4 أشهر. وبعدها لا عهد لك ولا أمان. وهنا أيها الإخوة نلحظ، وهذا ملحظ مهم، أن الله جل وعلا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة فيه بيان لعظمة هذا الدين أيها الإخوة. فلا يؤخذ الإنسان بماذا؟ لا يؤخذ الإنسان بالختلة، أو لا يؤخذ الإنسان بالغدر، ولا يؤخذ الإنسان بماذا؟ بالخيانة، لا، ما فيه. ولذلك أعلن ماذا؟ أعلن هذا البيان في ماذا؟ في يوم الحج. حتى لماذا يوم الحج؟ لأن الناس يجتمعون من ماذا؟ من أصقاع الأرض، فيتسامع الناس، فسمعوا بأن العهود والمواثيق التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وضع لها الأجل، وضع لها الأجل. فكل واحد ماذا؟ يحتاط، يا إما أن تؤمن، وإلا استعد لما سيأتيك، استعد لما سيأتيك. وقيل من الأقوال أيضا قالوا أنها أجل لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنه أقل من 4 أشهر، أو كان أمانه غير محدود. فهذا قول عند العلماء، يقولون أن 4 أشهر هذه لمن أمنه الرسول صلى الله عليه وسلم أقل من 4 أشهر، أو ماذا؟ أو كان محدود غير محدود، يعني مفتوح، فأنها ستنتهي 4 أشهر. أما من لا أمان له، يقول هذا قول عند العلماء وسيرجح ابن جرير، أما من لا أمان له فهو حرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللي ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود ولا مواثيق، فإنه باق على ماذا؟ باق على ما هو عليه، بأنه لا أمان له ولا عهد له عند النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع، وهو القول الرابع، سنذكر الراجح، أنها أمان لمن لم يكن له أمان ولا عهد. فأما أرباب العهود فهم على عهودهم إلى حين انقضاء المدة التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا معنى هذا الرابع؟ أمان لمن لم يكن له أمان ولا عهد. هذا ضد الأول، يعني الذي ليس له أمان ولا عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فكم مدتك؟ 4 أشهر. وأما من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود ومواثيق، فالعهود والمواثيق تنتهي بانتهاء ماذا؟ المدة التي مضروبة في ماذا؟ ومكتوبة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، طالت أو ماذا؟ أو قصرت. يقول ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون هنا اختلافا كثيرا. وصدق ابن جرير رحمه الله في هذا المقدمة تقريبا، أظن والله أني نسيت، يمكن أكثر من 30 صفحة تكلم في هذا الآية الأولى والثانية، أكثر من 30 إلى 40 صفحة، ما من أقوال وجمعها وردود وأخذ ورد في ماذا في هذه المسألة. فمن أراد فليرجع إلى تفسير ابن جرير رحمه الله، بل وجدت أن من نقل عنه رحمه الله اضطرب في النقل عنه رحمة الله عليه، فيقول هذا قول ابن جرير، وهو في الحقيقة لم يقل بهذا القول، لكن ماذا من كثر ماذا من طول ما سرد رحمة الله عليه من ماذا من الأقوال. لكن ابن كثير، وهو يعني معروف أنه ماذا أنه يأخذ كثيرا عن ابن جرير رحمة الله عليه، بل كاد أن يكون اختصارا، قال ابن كثير: اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة. هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون 4 أشهر فيكمل له 4 أشهر. فأما من لم يكن له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، كما قال الله جل وعلا: فأتموا إليهم عهدهم. ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا أحسن الأقوال وأقواها، وقد اختاره ابن جرير رحمة الله عليه. أعيد الكلام أيها الإخوة، يقول ابن كثير رحمه الله: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون 4 أشهر فيكمل ماذا؟ 4. الآن الذين لهم عهود مطلقة غير مؤقتة، أو من له عهد دون ماذا؟ 4 أشهر، فكم له الآن؟ سيكون له 4 أشهر. طيب، من كان له عهد مؤقت مؤقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا له؟ نقول أجلك إلى ماذا؟ إلى أن تنتهي المدة التي بينك وبين من؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ذكره ابن كثير رحمة الله عليه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث أو أرسل أمر الصديق رضي الله عنه وارضاه ثم عقب بعلي بن أبي طالب، فإنه قال له أذن في الناس بماذا؟ أولا ألا يحج بعد هذا العام مشرك. هذا العام ما عاد يحج، سنة 9 ما حد بعد السنة هذه لا يحج أحد. الثاني لا يطوب بالبيت عريان، لا يطوب بالبيت عريان، هذا مما أذن فيه، هذا مما جاء في الصحيحين أنه ماذا؟ ألا يحج بعد عام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان في الصحيحين. وجاء في بعض الآثار قال ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، وهذا فيها نزاع بين العلماء في هذا الحديث لأن اضطربت فيه الروايات. إذن هذا الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه وارضاه وأن يعلن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يقولون براءة هنا جملة اسمية، قالوا يدل على دوام ماذا؟ دوام هذه البراءة واستمرارها، يعني هذه البراءة مستمرة. كذلك أيضا تأملوا أيها الإخوة، براءة جاءت هذه اللفظة مباشرة، قالوا جاءت بماذا؟ جاءت هذه الكلمة، يعني افتتحت هذه الصورة كما تفتتح العهود وصكوك ماذا؟ وصكوك العقود بأدل كلمة براءة تبرع. قالوا هنا ماذا؟ قالوا يعني ماذا؟ يعني في نوع من ماذا؟ من الانتباه، وأنك ماذا؟ أنك ستكون على انتباه لما سيأتي. براءة من الله، قالوا هنا أعلن الله جل وعلا للكفار هذه البراءة لماذا؟ ليأخذوا ماذا؟ ليأخذوا حذرهم. وفي ذلك يقول العلماء تضييق عليهم إن داوموا على الشرك، لأن الأرض صارت دار ماذا؟ صارت لأهل الإسلام، فلا مقام لأهل الكفر فيها. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. إذن نعيد، هذه براءة من الله ورسوله إلى جميع المشركين الذين عاهدتموهم أيها المسلمون، هذا بإيجاز. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. يقول العلماء فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. يقول العلماء لما كان الإسلام قد ظهر بعد أن كان خفيا وبعد أن كان ضعيفا قوي، بعد أن كان ضعيفا، افتتح الله جل وعلا وعظهم بالكلمة التي تقال أولا لمن يراد تقريع سمعه وإيقاظ قلبه وتنبيهه، فقال فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فسيحوا في الأرض يعني سيروا في الأرض، لكم الأمان أن تسيرون في الجزيرة العربي لمدة ماذا؟ 4 أشهر بلا إشكال، ولا خوف عليكم ولا شيء، لأن لكم الأمان والعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا يعني يقولون العلماء براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. واعلموا أنكم غير معجز الله، الخطاب لمن الآن؟ واعلموا يعني لمن؟ أو فسيحوا في الأرض لمن الخطاب؟ للكفار ولا لا؟ يقول هنا ماذا؟ هنا في نوع من ماذا؟ من الالتفات في ماذا؟ في الخطابات. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ثم قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يقولون هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب، قالوا يتضمن التهديد، يتضمن التهديد، يتضمن التهديد. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. يقول يعني فسيحوا في الأرض، قالوا هنا لقصد التعميم لأقطار الأرض، لأقطار الأرض في دار الإسلام. يعني ما دام هذه الدار الآن الجزيرة العربية أصبحت الآن دار إسلام، فيسيحون فيها أينما ساروا، فهم في ماذا؟ في أمان من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. طيب يقول العلماء لماذا قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر؟ يقول أولا أن يتفكروا لأنفسهم، يعني يقول خذ أربعة أشهر رح، يعني مثل ما تقول رح تمش، عليك العهد وعليك الأمان، رح أربعة أشهر. طيب لماذا أعطوا هذا المدة؟ قالوا أولا يتفكروا في أنفسهم ويحتاطوا لأنفسهم. الثاني أولا، الآن أنا أعطيتك إيش؟ أنا ما أخذتك كما يقولون خذوه فغلوه، أنا ما طوالي قلت لك شوف بكرة يا تسلم يا السيف، لا أنا أعطيتك ماذا؟ مدة تسيح في الأرض، انتقل من مكان إلى مكان. ما عجبك أن تبقى في مكة؟ ما عجبك أن تبقى في الطائف؟ ما عجبك أن تبقى في وادي في أرض الحنيفة؟ اخرج خلاص، اخرج منها، معك أربعة أشهر، انتقل من ماذا؟ من الجزيرة إلى أرض غير ديار الإسلام، معك أربعة أشهر، تفكر تأمل، هل تسلم؟ هل تبقى؟ هل تخرج؟ معك مدة. الأمر الثاني قال لئلا ينسب المسلمون إلى نكث ماذا؟ إلى نكث العهود والمواثيق. ومن علامة المنافقين نقض العهود والمواثيق. كذلك أراد الله جل وعلا أن يعم جميع المشركين بالجهاد، فعم الكل بالبراءة وأجلهم أربعة أشهر، وذلك لقوة الإسلام. كذلك أيها الإخوة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن أراد أن يحج في السنة الآتية، فأمره الله جل وعلا بإظهار هذه البراءة لئلا يرى في مكة مشرك، وألا يرى أحدا من ماذا؟ من العراة. فهذا مما استنبطه العلماء في قوله جل وعلا فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي من؟ الكافرين. يقولون العلماء وأن الله، لفظ الجلالة هذه دائما اللي يسمونها إظهار في موضع ماذا؟ في موضع إضمار، يعني كان يصح أن يقول وأنه مخزي الكافرين، يعني وهو من؟ وهو الله جل وعلا. لكن قال وأن الله، فظهر اسم الجلالة سبحانه وتعالى. قالوا هنا من باب ماذا؟ من باب تهويل أمر هذا الخزي، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا لماذا؟ لإظهار مهابة الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على ماذا؟ على خزي هؤلاء الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. يقول العلماء وأن الله مخزي الكافرين فيه ضمان من الله جل وعلا بنصره المؤمنين على الكافرين في كل وقت وفي كل حين، متى ما تمسكنا بدين الله جل وعلا. ومع ذلك حتى مع ضعفنا في هذا الزمان فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، حتى ما نحن في من الضعف، ولكننا ماذا؟ ولكننا على ماذا؟ نحن ما دام الإنسان على حق فهو ماذا؟ فهو في عزة. إذا وأن الله مخزي الكافرين، هذا ماذا؟ يقول العلماء فيه ضمان لماذا؟ لنصر الله جل وعلا للمؤمن. وأن الخزي والذل مضروب على من؟ على من كفر بالله سبحانه وتعالى. فسيروا واذهبوا أيها المشركون في أرض الله أينما شئتم آمنين مدة أربعة أشهر لا ينالكم فيها من المسلمين سوء، واعلموا أيها المشركون أنكم إن اخترتم الاستمرار على الكفر في مدة عهدكم وأنتم آمنون فيها من المسلمين غير فائتين من عقاب الله إن أراده بكم، فأنتم في أرضه وفي سلطانه وتحت قدرته، فبادروا بالتوبة واعلموا أيها المشركون أن الله مذل الكافرين في الدنيا والآخرة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يقول ابن سعدي رحمة الله عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب، أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين، فليس لهم عنده عهد وميثاق، فأينما وجدوا بعد ذلك قتلوا، وقيل لهم لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا، وكان ذلك سنة 9 من الهجرة، وحج بالناس الصديق وأذن ببراءة يوم النحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر. قيل يوم الحج الأكبر يوم النحر، وهو قول علي رضي الله عنه ورضاه وغيره من السلف، وقيل يوم الحج الأكبر يوم إيش؟ يوم عرفة، يوم عرفة، وهو أيضا قول عن عمر وقول عن عطاء. وقال آخرون يوم الحج الأكبر حين الحج الأكبر ووقته، يعني أيام الحج كلها ماذا؟ تعتبر يوم الحج الأكبر، كل أيام الحج تعتبر يوم الحج الأكبر، كما ذكر ذلك غير واحد كمجاهد وسفيان. والقول الراجح أنه يوم النحر، يوم النحر. لماذا؟ قالوا لتظاهر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا نادى بما أرسله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسالة، وتلا عليهم براءة في يوم النحر. وجاء في رواية أي يوم هذا، جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر. طيب سؤال، لماذا سمي بيوم الحج، يوم الحج بيوم الحج الأكبر؟ يقول العلماء سمي بذلك، طيب قالوا أنه يوم الحج الأكبر سمي بذلك لأن ذلك كان في سنة اجتمع فيها حج المسلمين والمشركين، هذا قول. وقيل الحج الأكبر القران، والحج الأصغر الإفراد النسك، وهو قول مجاهد. وقيل الحج الأكبر الحج، والحج الأصغر العمرة، وذا يقول الحج الأكبر ماذا؟ هو الحج، وأنه أيام يوم الحج الأكبر سمي بذلك، الحج يوم النحر بذلك. قال العلماء لأن أكثر أعمال الحج تؤدى متى؟ في يوم العيد، في يوم النحر، فيرمي وينحر ويحلق ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة إن كان عليه سعي، لأن هذه أعمال يعملها في يوم الحج، اليوم في يوم النحر. فأغلب أعمال الحج تعمل يوم في يوم النحر، رمي ثم يذبح إذا كان يستطيع بيد يذبح، ثم يحلق، ثم يطوب بالبيت طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو كان لم يسعى، إن كان قارنا أو مفردا. طيب، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني أن الله سبحانه وتعالى بريء من المشركين ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك بريء من ماذا؟ من المشركين، قد تبرأ منهم. مما يذكر أن أبا الأسود الدؤلي أمر بأن يضع التشكيلة اللي نشوفها الآن، الشكل هذا الذي على المصاحف، فأبى، يقولون قال لا، ما نأتي بشيء لم يأتي به أحد. فقيل أن الذي أمره علي، وقيل الحجاج، فأمر برجل أن يقف على طريق أبو الأسود الدؤلي، فقال له اقرأ عليه ماذا؟ صورة براءة، اقرأ عليه صورة براءة، هو جاي اقرأ عليه، ارفع صوتك وانت تقرأ ايش؟ براءة. فيقرأ الرجل لما عرفه فبدأ يقرأ، فقال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فلما سمعه ماذا قال؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، يقول أبو الأسود الدؤلي، يقول أعوذ بالله أن الله يتبرأ من رسوله صلى الله عليه وسلم. شفتوا كيف تغيرت اللفظة؟ تغيرت 180 درجة كما يقال. طيب، يعني واحدة مشرقة واحدة مغربة، اختلف المعنى تماما. فقال ماذا؟ قال أضبط لك المصحف. فأخذ المداد الأحمر، يعني أخذ محبرة ووضع فيها حبرا، طيب الحبر، لكن ما هو الحبر الأزرق هذا، ما اللي هو من الزعفر. فبدأ ماذا يقول؟ إن فتحت فمي فضع اجعل كذا، وإن فعلت كذا افعل كذا. فبدأ ماذا يضع الحركات الضمة اللي هو بين قوسين كما قال الوالد التشكيل، التشكيل. وتطور مع يعني في الصدر الأول حتى ما نراها الآن في ماذا؟ في الطوابع. ومن منكم يعني باحث وكذا ينظر في المصاحف العتيقة الأولى موجودة يعني بالتشكيل وبالضبط وكذا، هذا ليس وليدة الآن يا أخوان، يعني انظروا في عهد علي أو في عهد الحجاج، طيب فهي عهد متقدم. بل أقول لكم ما كان المصحف أصلا المصحف يعني براءة الباء ما في نقطة تحت الآن صح ولا لا، وعاهدتم التاء نقطتين فوق، ما كانت موجودة أصلا، ما كانت موجودة. فأيضا ماذا جعل النقط من نصر بن عاصم، قيل أنه من نصر بن عاصم وأمره قيل علي رضي الله عنه وارضاه، وقيل أن الذي أمر هذا أبو الأسود الدؤلي أنه ماذا أنه الحجاج. فبدأ بماذا؟ لأنه دخلت العجمة، طيب يعني دخل الناس في دين الله جل وعلا، ودخل الفارس والذين لا يعرفون العربية، فهنا ماذا بدأ اللحن في ماذا؟ في قراءة كتاب الله جل وعلا. وإلا السلف من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان اعتمادهم الكل على ماذا؟ ما هو على المكتوب، وإنما كان على ماذا؟ على ما في صدورهم رضي الله عنهم وارضاهم. والعرب كانت عرفت بماذا؟ بشدة ماذا؟ بشدة الحفظ وشدة الضبط. ثم جاءت هذه الكتابة. طبعا هذه القصة ما تجابها، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين، وعفوا وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. نسأل الله العفو والعافية. طبعا يقول العلماء هنا ليس فيها تكرار، فاعلموا أنكم غير معجز الله، والليفون قال واعلموا أنكم غير معجز الله، جاءت في الأولى وجاءت في ماذا؟ في الآية الثانية، وجاءت الآن في الآية ماذا؟ وجاءت في الآية الثالثة. قالوا ماذا؟ قالوا ليس فيها تكرار. طيب لماذا جاءت فوق في الآية الأولى وجاءت في الآية التي بعدها؟ قالوا هنا المقصود من الكلام الأول الإخبار بثبوت البراءة، والمقصود من هذا الكلام إعلام جميع الناس بما حصل وثبت، يعني في نوع من ماذا؟ من التثبيت ماذا؟ من تثبيت البراءة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى الكفار. ولذلك قال واعلموا أنكم غير معجز الله، وقال في الآية الثانية فاعلموا أنكم غير معجز الله، إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم. إعلام من الله ورسوله إلى جميع الناس مسلمهم وكافرهم يوم النحر بأن الله بريء من عهود المشركين، ورسوله صلى الله عليه وسلم بريء منها، فإن تبتم فهو خير لكم. يعني أيضا يقول فإن تبتم، يقول هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب، أيضا فيه نوع من التهديد ومن التشديد على هؤلاء. أيضا فإن تبتم، يقول هنا حث من الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء القوم وهم على الكفر بماذا؟ بالتوبة إلى الله جل وعلا، والإقلاع عن ماذا؟ عن الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. البشارة تأتي دائما ماذا؟ في الخير، لكن هنا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، دائما إذا جاءت مقرونة بالكفار فهي من باب ماذا؟ من باب التهكم، نسأل الله السلامة والعافية، من باب الاستهزاء، من باب التهكم والاستهزاء، وفيها وعيد عظيم بما يحل بهم، نسأل الله العفو والعافية. فقال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، كان سائل يقول، أعطيكم التصور، قال فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. فيقول أحد الكفار طيب وبعدين؟ ما نحن معجزين الله، طيب وش يصير؟ قال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يعني ماذا؟ يعني فيه نوع ماذا؟ من التهكم والسخرية بهؤلاء، نسأل الله العافية والعافية. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة في كثير، فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بأشر، كلها جاءت بماذا؟ إذا جاءت في مع أهل الكفر فهي من باب التهكم والوعيد الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. وبشر الذين كفروا بعذاب بعذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. وما ينتظر أهل الكفر عند الله جل وعلا هو عذاب عظيم وعذاب أليم موجع، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال جل وعلا: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. يقول ابن كثير رحمة الله عليه: إلا الذين عاهدتموهم، هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بموقت، فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء، إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عهد عليها. إلا الذين عاهدتم من المشركين، إذن هنا استثناء. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم، يعني ماذا؟ لم يظاهروا ينقضوا العهد والميثاق، ولم ينقضوا العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، يعني أتموا فأوفوا أيها المسلمون أيها المؤمنون إلى هؤلاء المشركون إلى هؤلاء المشركين العهد الذي بينكم وبينهم، ولا تنقصوه إن الله يحب المتقين. وقد ذكرت بأن العهود والمواثيق والوفاء بها يدل على ماذا؟ يدل على تقوى العبد لله سبحانه وتعالى. ولذا جاءت في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. وفي سورة النحل: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. وقد قرأ بها الشيخ محمد جزاه الله خير في صلاة المغرب هذه العهود والمواثيق التي بينك وبين الناس. ومن العهود ما هو بس اللي بيننا وبين الناس، والتي بينك وبين زوجك، صح؟ ما هو عهد ميثاق وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، العهود ليس هذه عهود. عاملون بالمعروف، عاشرون بالمعروف، امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا أقرب الناس إليك، ثم بعد ذلك الأباعد والعهود. وكذلك العهد الذي بيننا وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى، وهو كما ذكر الله جل وعلا في سورة الأعراف أن الله ماذا؟ أخذ عليهم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأخذ الله العهد والميثاق على الناس جميعا وهم كالذر، بالماذا؟ بالإيمان بالله جل وعلا. فمن نقض العهد ولم يؤمن فقد نكص العهد فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فأعظم العهود التي بيننا وبين الله جل وعلا في الوفاء بها، ثم العهود التي بيننا وبين الناس. نحن إذا قلنا العهد الآن يتبادر إلى الناس أنها فقط في الأموال، نقول في الأموال صحيح هذه عهود ومواثيق، كذلك في السلم وفي الحرب هذه عهود بين الناس، طيب، وبين الدول هذه أيضا توفى، كذلك العهود التي بينك وبين الناس، العهود التي بينك وبين زوجتك كما ذكرت لكم آنفا. قال جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. طيب، ما هي الأشهر الحرم؟ طبعا إذا انسلخت يعني خرجت. طيب، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، طبعا هنا يقولون هنا إظهار في موضع إضمار، يعني هذه من النكات البلاغية. فقال لم يقل فإذا انسلخت فاقتلوا، وإنما قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فهنا أظهر يعني لفظة الأشهر الحرم، قالوا هنا لإظهار حرمتها تأكيدا. طيب، تأكيدا لهذه الحرمة لهذه الأشهر، وأنه لا يجوز التعرض لكافر في هذه الأشهر. طيب، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم الآن ما هي؟ على قولين عند العلماء على هذه الآية. قالوا الأشهر الحرم وهي شهر ماذا؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذا الأشهر الحرم المعروفة، هذا قول. والقول الثاني: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني إذا انسلخت الأشهر الحرم التي أعطيتم فيها العهد والميثاق التي جعلها الله للمشركين يسيحون في الأرض ماذا؟ أربعة التي يصيحون فيها أربعة أشهر. طيب متى بدأت؟ قالوا أولها يوم إعلامهم بالبراءة في يوم ماذا؟ في يوم النحر. في يوم النحر يعني بدأت من يوم ماذا؟ النحر في العاشر من ذي الحجة، وآخرها العاشر من ربيع الآخر من السنة العاشرة. هذا القول، هذا هو القول، واختار ذلك ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والسعدي والشنقيطي، ونسبه ابن تيمية إلى الجمهور، ونسبه إلى الجمهور. وهذا الذي رجحه كذلك ابن جرير رحمة الله عليه، يقول فإذا انقضت الأشهر الحرم الثلاثة عن الذين لا عهد لهم أو عن الذين كان لهم عهد، فهنا ماذا إلى آخر كلام، قال فهنا ماذا، فهنا فاقتلوهم حيث وجدتموهم في في في في الحرم وفي غير الحرم، في الأشهر الحرم وفي غير الأشهر الحرم. إذن هذا فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني التي عاهدتم فيها، التي أعطاها الله جل وعلا لهؤلاء القوم ليسيحوا في الأرض وهم ماذا، وهم في أمان. متى تبدأ؟ قالوا بدأت من يوم العاشر من ذي الحجة، لأنها يوم الإعلان في يوم النحر، إلى العاشر من ذي من ربيع الآخر من السنة العاشرة للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه الآية التي تسمى بآية ماذا يا أخوان؟ بآية السيف، والتي كثيرا ما تسمع عند العلماء يقول نسختها آية السيف. يقول ابن كثير وهذه الآية الكريمة هي آية السيف. قال الضحاك إنها نسخت كل عهد بين النبي وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة، نسخته انتهت كل عهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فإن وكل عهد نسخته هذه الآية. ولذلك اختلف العلماء هل هي ناسخة هذه الآية، هل هذه الآية ناسخة ولا محكمة. فقال العلماء هي ناسخة لقوله جل وعلا ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يعني فآية السيف ماذا، آية السيف ناسخة. اسمع ماذا قال ابن تيمية وماذا قال ابن باز رحمة الله عليهم في من المعاصرين، يقول في هذه الآية هي آية السيف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها ناسخة لجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عمن لم يقاتل من المشركين ناسخة، فإما منا بعد وإما فداء ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، كل هذه الآيات نسخت بماذا؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم حيث وجدتموهم، خلاص هذا حكم نسخ الآن. فقال هذه ناسخة لجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عمن لم يقاتل من المشركين. ومنهم من ذهب إلى أنها ليست بناسخة، يعني أنها محكمة، أنها محكمة. طيب إذا كانت محكمة كيف يكون هذا؟ ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فإما منا بعد وإما فداء، كيف تحمل هذه الآيات؟ قال العلماء الأحوال تختلف، فإذا قوي المسلمون وصارت لهم السلطة وصارت لهم القوة وصارت لهم الهيبة استعملوا آية ماذا؟ آية السيف وما جاء في معناها وعملوا بها. فإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع فلا بأس أن يقاتلوا بحسب ماذا؟ قدرتهم، ويكفوا عمن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك، فيكون الأمر إلى ولي الأمر، إن شاء قاتل وإن شاء كف، وإن شاء قاتل قوما دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين لا على حسب هواه وشهوته، ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه وهذا القول أظهر وأبين في الدليل، هذا القول أظهر وأبين في الدليل، في أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، كأنه يرى أن الآية ماذا؟ محكمة، أن الآية محكمة، فماذا؟ وإنما هي تختلف باختلاف الأحوال. فإذا كان يعني كان الأمة في قوة وفي شوكة وفي عز فماذا؟ فهنا فاقتلوا المشركين حيث حيث وجدتموهم. وأما إذا في ضعف في جانب الإسلام فهنا ماذا؟ فهنا كما قال يعني أنه بحسب يعني لا يقاتلون، وإما ماذا؟ فيكون العقود والصلح إلى غير ذلك. لأن الآن يقول فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إيش حيث وجدتموهم، يعني في غير الأشهر هذه وغير بعد هذا أي كافر تلقاه فإنه يقتل. فهنا لا، ليس هذا، ليس على هذا، وإنما كما ذكرنا، وإنما كما ذكرنا. وأنا هنا تنبيه أيها الإخوة وقد ذكرتها، يعني فيكون الأمر إلى ولي الأمر. ما أحوجنا وأنا ذكرت دائما وكررها، مسائل الجهاد بحاجة حقيقة، أنا أقولها من هذا، بحاجة إلى أن ينبري لها يعني أهل العلم من الراسخين في العلم لبيان مسائلها وإظهار الأقوال فيها. لماذا؟ لأنها من المسائل ماذا؟ المسائل التي تشكل على بعض الناس، وخاصة الشباب في حال اندفاعهم. فأنت ترى الضعف مثلا، يعني مثلا وما يحصل في بعض بلاد المسلمين كمثلا في فلسطين الآن، فيقول لك يا أخي راح نقاتل ونحن لا بدنا مناب. طيب، ودون النظر في ماذا؟ دون النظر في أمور أخرى تخفى ماذا؟ تخفى على الإنسان، تخفى على الإنسان. وهل يجب ما يجب هنا؟ هل لهم عهد؟ هل لهم ميثاق؟ إلى غير ذلك من أمور ومسائل عظيمة. فإن لم يبين لهم الحق أخذ من غيرها، يعني يؤخذ من مواقع. الآن بعض الناس بس يدخل على الإنترنت، ما حكم الجهاد في، قال يجوز، روح. طيب بس كده بلا مقدمة. ينبغي الإنسان أن يرجع إلى أهل العلم الراسخين من في العلم. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني فإذا انقضت الأشهر الحرم التي جعلت لهم فيها السياحة والسير، طيب فهنا ماذا؟ فاقتلوا المشركين أينما لقيتموهم في الأرض، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يقول أنه يجوز الأسر بدل القتل والتخير بينهما، واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فيه جواز الحصار والإغارة على الأعداء، هذه كلها مما استدل به العلماء. واقعدوا لهم كل مرصد، أيضا واقعدوا لهم كل مرصد، يقول الإشارة إلى التأني، يقعدوا لهم كل مرصد، الإشارة إلى التأني كما ذكر أهل العلم. قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. فإن تابوا، يقول العلماء، دلالة على أن التوبة من الشرك تسمى ماذا؟ تسمى توبة كما تسمى من الذنب، لأن معناها الرجوع عما كان عليه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هنا لم يكتفي في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك، بل لا بد من ماذا؟ حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال أهل العلم فاستدل به من قال بقتل تارك الصلاة، وهذا قول ابن سعدي رحمة الله عليه، وأشار إلى ذلك السيوطي في الإكليل، وقاتل مانع الزكاة، واستدل به من قال بتكفيرهما، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أنا دائما أيها الإخوة، المسألة مسألة عظيمة، خاصة في مسألة ماذا؟ ترك ماذا؟ الصلاة، ترك الصلاة. ولو قلنا بأن القول بكفر تارك الصلاة قول مرجوح لمن تراه كسلا، دعك من ترك جحودا، هذا عند العلماء يكفر، لكن من ترك كسلا تكاسلا، ما صلى العصر، ما صلى هكذا، والله راقد ما قام، وقال خلاص أذن المغرب صلى المغرب، والعصر قال ما مشي حالك يا رجال بسيطة، طيب احنا صلينا، احمد ربك احنا صلينا ايش، احنا صلينا المغرب بعد، لا تخليني بعد نصلي المغرب. فمن ترك صلاة، فالقول معروف عند العلماء، قول ظاهر، ليس قول فلان ولا من السلف، أنه ماذا؟ أنه يكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك القول الآخر أنه لا يكفر، صحيح، لكن حتى من لم يقل أنه كافر فماذا يعد؟ ها يا إخوان، ماذا يعد عند العلماء؟ مرتكب إيش؟ من الكبائر والموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. يعني لو من يقول أنه لا يكفر الذي يترك الصلاة، ما صلى العصر، تركها عمدا كده جهل، يعني تكاسلا، ما يبغى يصلي كده، قال ماني يصلي العصر، قام المغرب وتوضى وصلى، قال العصر ماني مصلي. طيب فهنا ماذا؟ فهنا من قال أنه كافر بترك صلاة يكفر، ومن لم يقل أنه كافر، الذي قال ليس بكافر، لو قلنا وأخذنا بهذا المذهب، طيب فماذا يقولون عنه؟ يقول أنه مرتكب ماذا؟ كبيرة يا أخوان. والكبيرة ماذا؟ أمرها ماذا؟ عظيم. فهل الشاب الآن، الشباب والشابات الذين يفرطون في ترك الصلاة، هل يتمنى الإنسان أن يموت على كبيرة؟ نسأل الله العفو والعافية. الله المستعان. يعني إن لم نقل بكفره، طبعا كفر المعين هذه مسألة ثانية، لكن إن لم نقل بكفر تارك الصلاة كسلا، فماذا؟ فإنه لا، أنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. مثل الحلف، مثل الشرك الأصغر، الحلف بغير الله وكذا. بعض العلماء يقول طيب الشرك الأصغر، الشرك الأصغر عند العلماء لا يخرج من الملة، صحيح، لكنه في مقام ماذا؟ في مقام الكبيرة، في مقام كبيرة الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. يعني أمر عظيم أيها الإخوة، ينبغي الإنسان ماذا؟ أن يحذر منه. ولذلك الله، الله أيها الإخوة في ماذا؟ الله، الله في موضوع، في مسألة الصلاة. يا شباب الأمة ويا شابات الأمة، الله، الله في الصلاة. نحرص على الدنيا ونحرص على المدارس ونحرص على الوظائف ونحرص ونحرص ونحرص ونحرص، ولكن الإنسان إذا جاء للصلاة يقدم رجلا ويؤخر أخرى، والله المستعان. عند بعض الشباب فما يستطيع يترك الجامعة ولا يستطيع يترك الوظيفة، لأن ماذا؟ فيها الرزق، فيحرص الإنسان عليها. بل حتى ربما نحن الآباء أيها الإخوة لنا دور، وأنا أقول دائما وأنا واحد منكم، الإنسان الآن ولده في أولى ابتدائي، بكرة يصرح المدرسة ولا يغيب يا أخوان؟ هاي وش رأيكم؟ يغيب ولا يصرح بكرة المدرسة؟ طيب والأسبوع الجاي تغيبه، وش تقول له؟ يأخذ يوم يروح المدرسة، يقول يا أبويا والله أمه تقول ضعيف ومسيكين، تقول ضعيف، والعرب راح والمدرسة والوظائف والعلم وهو راقد، فإذا لم يقم وش سويت به؟ لابد من العصا، نستخدم العصا، صح ولا لا يا إخوان؟ ولكننا في الصلاة يقول الله يصلحهم، الله يهديهم. نعم الله يصلحهم ويهديهم، لكن ماذا؟ مروا بالصلاة بسبع واضربوهم عليها عشر. لابد أن تكون الصلاة ماذا؟ هي من أولى الأولويات. فإذا أقاموا الصلاة فإن الأمور بعد ذلك ماذا؟ من حافظ عليها سيحافظ على ماذا؟ على البقية الباقية. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني من كان، يعني من أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم أولي الأمر، أعطاه العهد والأمان بدخول أرض العرب، بدخول أرض الإسلام عفوا، فإن له ذلك. ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه لأي طلب استجارة. يسمع كلام الله، قال العلماء ليسمع الكلام أو لتجارة أو لغيرها، كما ذكر أهل العلم. وهنا فوائد نذكرها سريعا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال أهل العلم يدل على أن المقصود من شرع القتل قبول ماذا؟ قبول الدين والإقرار بالتوحيد. يعني ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتال هؤلاء من أجل يعني هكذا، لا، وإنما من أجل ماذا؟ الإقرار بتوحيد الله جل وعلا. أيضا مما أشار أهل العلم استجارك فأجره يدل على أن أمان السلطان جائز. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فيه إشارة إلى وجوب الدعوة قبل القتال، هذا معروف. كذلك قال ابن سعدي رحمة الله عليه فأجره حتى يسمع كلام الله، وقلنا الكلام هنا هو ماذا؟ هو القرآن، فيه حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم إن القرآن مخلوق. أيضا يقول الشنقيطي رحمة الله عليه في هذا نص صريح أن هذا الذي نقرأه ونتلوه هو بعينه كلام الله جل وعلا، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني اتركه حتى يرجع إلى بلده ودياره التي يأمن فيها، ثم بعد ذلك يعني لك ماذا؟ نقل يعني خلاص هو انتهى العهد الذي بينك وبينه. أما ما دام أنه استجارك فلا بد أن تجيره حتى يرجع إلى بلد، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ابن كثير رحمة الله عليه ذكر هنا مسألة وهو أن، وهذه مسألة معروفة، أن الرسل، وهذه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسل ماذا؟ لا يقتلون. ولذا لما جاء ابن النواحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول من من؟ من مسيلمة الكذاب، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال لولا أن الرسل لا يقتلون لقتلتك. هذا استجارة الآن في عهد وأمان، ولذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العجيب أن هذا الرجل بقي على ما هو عليه، نسأل الله العفو والعافية. فظهر في زمان ابن مسعود وهو وال للكوفة ويشهد لمسيلمة بالرسالة، بعد عند الحمية الجاهلية، فأرسل إليه ابن مسعود فقال له إنك الآن لست في رسالة، ثم أمر بضرب عنقه. هو نجا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينجو بعد ذلك من ماذا؟ من من من من القصاص. لماذا؟ لأنه كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسل معروف لا يقتلون. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. موعدنا بإذن الله جل وعلا في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.